لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في الجديدة على طريق أزمور تعرض معمل لخياطة الملابس الجاهزة لعملية سرقة. تمكن أفراد العصابة من الاستيلاء على بذلات خاطها المعمل في إطار المناولة لحساب إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تسويق ملابس ماركة عالمية شهيرة. لم يترك اللصوص أي أثر في مسرح الجريمة، وبينما كان التحقيق يتلمس طريقه بدا صاحب المعمل مستعجلا الحصول على الوثائق التي تتيح له مطالبة شركة التأمين بالتعويض. ملفات بوليسية. السطو على شركة بن عمران، الحلقة الأولى. في ثمانينيات القرن الماضي ازدهرت معامل الخياطة، تلك التي تخصصت في الملابس الجاهزة، ومعها ازدهرت المناولة، حيث تقوم معامل بخياطة الألبسة لحساب شركات ماركات عالمية مشهورة. تتخذ العملية شكل استيراد مؤقت للأثواب يعاد تصديرها بعد أن تخاط ملابس جاهزة تحمل تواقيع تلك الماركات الأشهر في العالم، ولذلك يمنع بيع تلك الملابس فوق التراب المغربي. في مدينة الجديدة كان معمل السيد عثمان بن عمران من بين أشهر مقاولات الخياطة التي تعمل بالمناولة مع شركات أوروبية، إسبانية وإيطالية وهولندية أيضا. كان ذلك النشاط يدر على مقاولة السيد بن عمران أرباحا هامة، وفي أسوأ الأحوال لم تصب مقاولته بالعجز عن الأداء، ولذلك اكتسبت احترام المؤسسات البنكية التي تعمل معها. كان السيد عثمان بن عمران رجلا يتقي شر المفاجآت غير السارة، ولذلك ومنذ أن افتتح مقاولته قبل أكثر من 15 عاما عمد إلى الاكتتاب في تأمين على السرقة والحريق. لا أحد يجهل أن أخطر ما يمكن أن يتهدد مقاولة مثل مقاولة السيد بن عمران هي النيران وعمليات السطو، فالمواد التي يشتغل بها قابلة للاحتراق، وما يصنع في المعمل قد يسيل لعاب كثيرين يعلمون ما يمكن أن يدره من مال تسويق ملابس تحمل تواقيع تلك الماركات الشهيرة. مرت السنوات ولم يحدث أي مكروه، حتى كان صباح 8 أبريل من العام 11 و2000، وكان يوم جمعة. يومها تقدم السيد عثمان بن عمران صاحب المعمل لدى ولاية أمن المدينة طالبا مقابلة المسؤول الأول فيها. لم يكن السيد بن عمران رجلا نكرا، فقد كان من بين الشخصيات الفاعلة في الاقتصاد المحلي. لما قابل والي الأمن أبلغه بأن معمله الكائن بطريق أزمور تعرض الليلة الماضية ليلة الخميس إلى الجمعة لعملية سرقة. قال إن اللصوص كبلوا الحارس وكمموا فمه بشريط لاصق واستولوا على كل الملابس التي كانت معدة لإعادة تصديرها. قدر السيد بن عمران أن ما لا يقل عن 80% من تلك الملابس التي كانت في انتظار شحنها قد اختفت من المعمل. أبلغ السيد عثمان بن عمران والي الأمن بأنه علم بالذي حدث من المسؤول عن المعمل عبد القادر الدمناتي، الذي اتصل به في 7 صباحا ليخبره بأنه اكتشف الحارس الليلي للمعمل وقد ربط إلى كرسي ووضع على فمه شريط لاصق. لما فك وثاقه وأزاح اللصاق عن فمه قال الحارس الليلي إن عصابة باغتته وأجبرته على تسليم المفاتيح، وقام أفرادها 4 بسرقة كل الملابس التي كانت معدة لإعادة تصديرها. رافق والي الأمن السيد عثمان بن عمران إلى مكتب العميد الإقليمي عمر بن حدو رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لتسجيل شكايته تمهيدا لفتح تحقيق حول النازلة ومباشرة التحريات. في جملة ما جاء في محضر الاستماع للسيد بن عمران أنه وبعد أن تلقى الاتصال الهاتفي من مدير المعمل عبد القادر الدمناتي توجه رأسا إلى المعمل. قال إن الدمناتي أبلغه بأنه حضر باكرا 10 دقائق قبل انطلاق العمل، غير أنه لما قرع جرس الباب لم يتلقى ردا ولم يفتح له أحد، ما جعله يستعمل مفاتيحه الخاصة ويدخل إلى المعمل من الباب الخلفي. ولما أراد أن يعرف السر وراء عدم وجود الحارس الليلي قصد إلى المقصورة الموجودة بجوار الباب الكبير، ما أن أطل حتى ظهر الحارس مكبلا مقيدا إلى كرسي وقد وضع على فمه شريط لاصق. لم يكن ما صرح به السيد عثمان بن عمران يتضمن معطيات كافية، وكان ضروريا أن ينتقل المحققون إلى طريق أزمور حيث يوجد المعمل الذي تعرض للسرقة، وكان طبيعيا أن يكون الحارس الليلي أول من يتعين الاستماع إليها. كان خمسينيا ينحدر من إحدى قرى المنطقة، اسمه علال، علال الخروبي، وكان العمال قد دأبوا على مناداته بعلال تحببا واحتراما له. فيما قاله الحارس أن العصابة تتكون من 4 أشخاص وقد طرقت باب المعمل في حدود الساعة 4 صبحا، ولما أطل ليتبين من الطارق باغته 2 من الخلف ووضع أحدهما سكينا كبيرا على عنقه وتوعده بالذبح إن هو صرخ أو استغاث. تعاون 2 من أفراد العصابة على ربطه بحبل إلى كرسي داخل مقصورته عند الباب الكبير للمعمل، ثم جاء 3 بشريط لاصق وكمم به فمه. لما سأله العميد عمر بن حدو عن أوصاف أفراد العصابة رد بأنهم كانوا يضعون على وجوههم أقنعة. فوجئ المحققون بأن اللصوص لم يتركوا أثرا ولا بصمة واحدة في المكان، وقد انتفى استغرابهم لما أكد الحارس الليلي أنهم كانوا يضعون قفازات. لاحظ العميد بن حدو أن الحارس كان يتحدث وهو خائف من شيء ما. تم الاستماع إلى مدير المعمل عبد القادر الدمناتي فأكد روايته للوقائع كما اكتشفها وكما أبلغ بها رب المعمل. لما سئل عن الذي تمت سرقته رد أن ما اختفى من بضاعة يمثل 80% أو أكثر من الملابس التي كانت معدة لإعادة تصديرها إلى إحدى شركات الملابس الجاهزة في هولندا. أما عن حجم الخسائر التي تكبدتها المقاولة من جراء ما تعرضت له فيتعذر حصرها على الفور، إذ يستلزم الأمر تدقيقا واستحضارا للفاتورات. تم استدعاء الحارس الليلي إلى مفوضية الشرطة، هناك أعيد الاستماع إليه فظل متشبثا بروايته للوقائع كما أفاد بها في استجوابه الأول. وبالرغم من أن عددا من الباحثين شاركوا في استجوابه فإنهم لم يتمكنوا من رصد أي خلل أو تضارب في أقواله. معلومة إضافية وحيدة أفضى بها الحارس الليلي في المفوضية ولم يكن قد صرح بها من قبل، قال إنه بعد أن تم ربطه إلى الكرسي وتكميم فمه سمع الباب الكبير للمعمل يفتح وسمع هدير محرك شاحنة قال إنه يظن أنها من الحجم الكبير. استشعر دخول الشاحنة إلى باحة المعمل حيث تم تحميلها بما سرق. لم تكن تلك المعلومة ذات أهمية كبيرة كما استمع الباحثون من جديد إلى مدير المعمل عبد القادر الدمناتي وتم توثيق الأقوال في محضر رسمي. لاحقا علم المحققون من رب المعمل عثمان بن عمران أنه يقدر قيمة ما سرق ب300 مليون سنتيم، 3 ملايين درهم. كان الرجل يندب حظه، قال إن قيمة المؤمن عليه في المعمل 200 مليون سنتيم. كان يلح على العميد بن حدو ويرجوه للإسراع بالقبض على اللصوص. كان الرجل يستعجل أيضا الحصول على الوثائق التي تمكنه من تسوية وضعية مقاولته إزاء الجمارك، ذلك أن الأثواب التي يتم استيرادها لخياطة الملابس الجاهزة في إطار مناولة تخضع لأحكام الاستيراد المؤقت ولآجال معلومة يتعين احترامها في إنجاز إعادة التصدير. كان عليه أيضا أن يدلي بالوثائق التي تثبت حدوث السرقة والتي يتعين على مصالح الشرطة أن تسلمها إياه ليدلي بها لدى شركة التأمين. استعجال السيد بن عمران الحصول على تلك الوثائق أثار حوله بعض الشكوك، فكثيرا ما تعرضت شركات تأمين لأعمال نصب يقوم بها المؤمن لهم. ومع أن الرجل معروف في الجديدة باستقامته فإن دوائر التحقيق رأت من باب الحيطة وإتقانا للعمل الذي يتعين القيام به رأت أن تجري تحريات موازية حول الوضع المالي لمقاولة بن عمران بطبيعة الحال. وقد أفضى ذلك التحقيق الموازي إلى أن حسابات الشركة متوازنة، كما أنها تحظى بتقدير واحترام المؤسسات البنكية التي تتعامل معها. فما الذي حدث إذن؟ هل هي عملية سرقة عشوائية أم أن الواقفين وراءها كانوا يعلمون قيمة الذي دبروا للسطو عليها؟ سنعرف ذلك غدا. السطو على شركة بن عمران، الحلقة الثانية والأخيرة. اقترب الأسبوع الأول من نهايته، ولم تكن التحريات القائمة حول عملية السطو التي تعرضت لها مقاولة الخياطة التي يملكها السيد عثمان بن عمران في طريق أزمور قد أتاحت تقدما يذكر. استمع المحققون إلى الضعلال علال الخروبي الذي أكد أن أفراد العصابة الأربعة الذين قاموا بالهجوم على المعمل فجر الثامن من أبريل من العام 11 كانوا يضعون أقنعة على وجوههم، ولذلك لم يتسن له التعرف إلى ملامحهم. تم الاستماع أيضا إلى مدير المعمل عبد القادر الدمناتي. لم يكن في أقوال الرجلين ما يتيح تقدما سريعا للبحث. وقد استوقف المحققين وعلى رأسهم رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية العميد عمر بن حدو، استوقفهم استعجال رب المعمل السيد عثمان بن عمران الحصول على الوثائق التي تمكنه من تسوية وضعية مقاولته حيال الجمارك، باعتبار أن الأثواب التي خيطت منها الملابس المسروقة تخضع للقوانين التي تنظم الاستيراد المؤقت في إطار المناولة، والتي تحدد سقفا زمنيا لإعادة تصدير بعد التثبت من أن أيا من تلك الملابس لم يتم تسويقها في المغرب. كان السيد عثمان بن عمران يستعجل أيضا الحصول على محضر الشرطة ليقدمه إلى شركة التأمين. علمنا أمس أن الرجل كان قد أمن معمله من الحريق والسرقة، وكان قد صرح بأن التعويضات التي يتوق إلى الحصول عليها هي في حدود مليوني درهم. كان قد قدر مجمل ما تعرضت له مقاولته من خسائر من جراء عملية السطو بنحو 3 ملايين درهم. ومع أن الرجل كان معروفا باستقامته وجديته، فإن العميد عمر بن حدو أمر أعوانه بإجراء تحقيق موازن حول الوضعية المالية والبنكية لمقاولة السيد بن عمران. وهكذا قام باحثون بعملية استقصاء للحالة المالية لتلك المقاولة، شملت كل المؤسسات البنكية التي تتعامل معها. وقد أثبتت تلك التحريات أن مقاولة السيد بن عمران لم تكن لتختلف عن مقاولات كثيرة مماثلة لها. كانت أرصدتها منتعشة حين تكثر صفقات المناولة التي تحصل عليها، ولكنها وحتى في الظروف الأسوأ لم تكن تتراجع إلى حد العجز عن الأداء. إنما توصل إليه الباحثون يعني في جملة ما يعنيه أن السيد بن عمران لم يكن بحاجة لاصطناع عملية سرقة معمله للحصول على التعويض، ولكن تلك الخلاصة لم تكن لتكفي لإسقاط الفرضية من الحسابات، فقد تكون وراء المسألة دوافع أخرى لم يكتشفها الباحثون. في الآن نفسه لم يكن هناك ما يستدعي مزيدا من التأخير في تسليم السيد عثمان بن عمران نسخة من المحضر. بعد مرور شهر على حادث السرقة تسلم السيد بن عمران الوثائق التي كان يسعى إلى الحصول عليها، وسلم نسخا منها إلى مصالح الجمارك، وحل بالمعمل فريق من جمارك ولاية الدار البيضاء لفحص سجلات الشركة، وقد تسنى له ذلك بمساعدة مدير المقاولة عبد القادر الدمناتي، وقد أفضت العملية إلى إبراء ذمة مقاولة بن عمران. سلك السيد عثمان المسلك الإداري الضروري مع شركة التأمين التي وافقت على دفع تعويض في الحد الأقصى، أي ب200 مليون سنتيم، وكان صرف التعويض متوقفا على بعض الإجراءات التي كان يتعين استكمالها. في تلك الأثناء حدث ما جعل الشرطة القضائية تفتح هذا الملف من جديد. في الدار البيضاء أفضى تاجر يملك محلا في درب غلف، أفضى إلى صديق له يعمل في الشرطة بأن سمسارا جاء يعرض عليه شراء ملابس كانت معدة للتصدير. قال إنها تحمل علامة إحدى الماركات الشهيرة، وإن السمسار أبلغه بأن المسؤول عن الجودة رفض إعادة تصديرها. طبيعي أن يسأل التاجر السمسار عن المعمل الذي يريد بيع تلك البضاعة الفاخرة. لما علم انتابه شك، قال لصديقه الشرطي إنه سبق أن مني بخسارة كبيرة قبل بضع سنوات بسبب شرائه بضاعة من تلك المقاولة، إذ ذهب ضحية عملية نصب واحتيال، وأنه لما اكتشف عدم جودة السلعة أراد أن يشتكي إلى رب المعمل فرفض استقباله. قال إن اسمه عبد الله بن عمران. جاء تاجر درب غلف إلى صاحبه بالمعلومات كاملة. قال له إن البضاعة التي جاء السمسار يعرضها توجد في مخزن بالهراويين. لم يكن يخفي أنه يريد الانتقام من صاحب المعمل عبد الله بن عمران. حاول الشرطي أن يجد أثرا لتلك القضية في سجلات ولاية أمن الدار البيضاء فلم يجد. وكان له زميل عزيز عليه يعمل في الجديدة في المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. لم يتردد مفتش الشرطة في الاتصال به وأبلغه بما تناهى إليه من أخبار ملابس كانت معدة للتصدير وصارت معروضة على تجار سوق درب غلف. استوقف الضابط العامل في مفوضية الجديدة ذلك الاختلاف الطفيف في الاسم بين عبد الله بن عمران الذي يقول التاجر البيضاوي إنه نصب عليه وعثمان بن عمران صاحب المقاولة التي تعرضت للسرقة في شهر أبريل من العام 11 و2000. تم إبلاغ تلك المعلومات إلى رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، وتقرر إيفاد فريق من المصلحة يقوده واحد من أكفأ خريجي المعهد الملكي للشرطة. كانت المهمة تقتضي المرور عن طريق والي الأمن بالدار البيضاء والتثبت من صحة المعلومات التي تم التوصل إليها. كان في جملة الفريق المفتش الذي تلقى المعلومات من زميله، وقد تسنى له بيسر وسهولة الوصول إلى السمسار الذي جاء يعرض على تاجر درب غلف تلك الملابس الفاخرة. تقدم الضابط إلى السمسار مدعيا أنه تاجر يريد معاينة البضاعة. كان السمسار يشترط الحصول على 10% من قيمة الصفقة إذا ما تمت، ولم يكن الضابط يخسر شيئا وهو يعلن للسمسار موافقته. مضى الرجلان إلى حي الهراويين في مخزن كبير، كانت البضاعة موضوعة في صناديق من ورق، كانت بنفس مواصفات ما سرق من معمل الجديدة، بل وتحمل ما يدل على أن مصدرها هو ذاك المعمل. طلب الضابط المتنكر في هيئة تاجر أن يقابل صاحب البضاعة لإتمام الصفقة، ولكن السمسار اعتذر. قال إن صاحب البضاعة لن يستطيع الحضور قبل يوم غد، ولم يكن من خيار أمام الضابط غير الانتظار. فيما بقي من ذلك اليوم أبلغ رؤساءه بالمستجدات، بدا أن المحققين على وشك الإمساك برأس العصابة. في الصباح انتظر الضابط والسمسار ما لا يقل عن ساعتين، بعدها فقط جاء صاحب البضاعة. وأثناء المساومة طلب الضابط أن يسلم فاتورة تثبت تملكه للسلعة، ولكن الرجل رد عليه بأن العملية لا يمكن أن تكون موضوع فاتورة، وكل ما يمكن أن يعطيه إياه هي بطاقة زيارة يكتب على ظهرها المبلغ ونوع السلعة. وافق الضابط فقد كان غرضه أن يتثبت من اسم الرجل. كانت البطاقة تحمل اسم عبد الله بن عمران، وصفته مساعد للمدير العام لمقاولة بن عمران للنسيج والخياطة. تم الاتفاق على اللقاء في المساء ليتسلم الضابط التاجر البضاعة ويسلم صاحبها المبلغ المالي المتفق عليه. ما أن افترق حتى اتصل الضابط بأعضاء فريقه وتم إعداد خطة لاقتحام المخزن الكائن في حي الهراويين في لحظة التسليم والتسلم. في الساعة المحددة حضر الضابط ومعه مساعدوه. لما التقى عبد الله بن عمران قال له إنهم عماله وقد جاءوا لتحميل البضاعة على متن شاحنة صغيرة. وما أن فتح باب المخزن ودخل الضابط وصاحب البضاعة حتى انطلقت عملية الاقتحام. تم تصفيد عبد الله بن عمران وحارس المخزن ونقل الاثنان إلى الجديدة. عند استنطاقه تبين أنه ابن عثمان بن عمران. اعترف بأنه من دبر ونفذ عملية السرقة، لأن والده كان يعامله كباقي العمال وكان لا يمنحه من المال إلا بقدر، بينما كانت مصاريفه في ازدياد. كان عبد الله بن عمران شابا يهوى السهرات الماجنة، بسرعة وسلاسة تم القبض على الثلاثة الذين شاركوه عملية السطو على معمل والده، وتم تقديم الجميع إلى النيابة العامة. طلب المحامي الذي نصبه عبد الله بن عمران للدفاع عليه بوقف المتابعة إلى أن يتخذ والد المتهم عثمان بن عمران موقفا محددا، ولكن الرد كان أن المسألة تتجاوز السيد عثمان بن عمران إلى طرفين آخرين لن يتخليا عن متابعة الضنين، مصلحة الجمارك وشركة التأمين. ملفات بوليس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.